الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. ووصلنا إلى الصفحة 50 بعد أن تكلمت على مسائل القضاء والقدر، وفصلتها بفضله سبحانه وتعالى بالأدلة والآثار والأحاديث، إلى أن قال تكملة للإجماع، إجماع الإمام إسماعيل بن حرب الكرماني، وهو الإجماع 14، فقال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي، ونصدق به ونقبل ونعلم أنه كما جاء. فقال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله. الأصل اليقين لا يزول بالشك، قاعدة كلية متفق عليها، اليقين لا يزول بالشك. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صل، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صل، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هو لا يدري هي الثالثة أم الرابعة، الرابعة فيها شك والثالثة ليست فيها شك، فقال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا هو الأصل. وكذلك حديث البخاري ومسلم لما قال الصحابي لرسول الله: يا رسول الله، أجد نفسي في الصلاة وكأنه يخرج مني شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. الشيطان يلبس عليك وتظن أنه خرج منك ريح فتترك الصلاة، فقال: لا حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. قال أهل العلم: هذه قاعدة كلية في هذا الحديث، دليله القاعدة الكلية، اليقين لا يزول بالشك. فالأصل والفطرة الإسلام، ورجل مسلم وفي بطاقته الشخصية أنه مسلم، فالأصل لا اليقين لا يزول بالشك. فقال هنا: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها. الحديث في البخاري ومسلم، وكتبت فيه مقالة كبيرة، حديث البخاري ومسلم: أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. وحديث البخاري ومسلم من حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. والحديث كذلك في الصحيحين، قال رب العزة في حديث القدسي: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فهنا قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها. إن الحسنات يذهبن السيئات، وربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حديث صحيح مسلم بيّن فيه صلى الله عليه وسلم صور لمن قتل نفسه، من قتلها بحديدة أو رمى نفسه من جبل أو برج كبير أو كذا وكذا، فقال: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في بطنه يتوجأ بها في نار جهنم خالدا فيها أبدا. فهذا الحديث صحيح مسلم، وخالدا فيها أبدا أن الذي يقتل نفسه لا يخرج من النار، هذا الحديث على ظاهره. ثم نسخ هذا الحديث بحديث في مسلم أيضا، أن رجل من الصحابة كان في غزوة مع رسول الله وطعن طعنة شديدة آلمته، فأتى بسيفه فقطع شرايينه فمات. فأتى الصحابي صاحبه الذي حي فرأى في الرؤيا، فسأل صاحبه الذي قطع يده فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بصحبتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لن نغفر لك ما فعلته بنفسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما الصحابي. فقال النبي لما ذهب الصحابي إلى النبي فقص عليه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فهذا الحديث نسخ الذي يطعن نفسه ويقتل نفسه بالسم أو بالنار أو بمسدس أو بأي شيء. فهنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل معصية كبيرة أو صغيرة فعلها الإنسان مع شهادة أن لا إله إلا الله بالتوحيد وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: ولا ننص الشهادة ولا نشهد لأحد أنه من في الجنة بصالح عمله ولا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث، فيروى الحديث كما جاء على ما روي نصدق به ونقبل ونعلم أنه جاء كما جاء، ولا ننص الشهادة، ولا ننص الشهادة إلا ولا نشهد لأحد أنه في الجنة. لابد من دليل، كل شيء في هذا مسائل الشريعة لابد من دليل. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله، فلابد من الدليل. النبي بيّن صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر وعثمان وفلان وفلان وعلي وكذا ما مبشرون بالجنة، وكذلك بشر فاطمة وخديدة وخديجة رضي الله عنهم أجمعين، والحسن والحسين، وبشر بلال بأحاديث، وبشر كثير من الصحابة بأسمائهم أنهم من أهل الجنة. ومسألة الشهادة عند الله سبحانه وتعالى لنا الظاهر، ولكن لا بد من دليل في كل مسألة من مسائل الشريعة. قال: والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، وليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها، ولا نخرج عليهم ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. هذا الكلام يحتاج إلى بيان. قلت في الهامش: هذه مسألة مهمة يحدث فيها اللبس، فوجب البيان المختصر عليها، لأن المسألة طويلة. فأتيت بما يوافق السياق والمقام. قلت: روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات، مات ميتة جاهلية. وكذلك الحديث في البخاري. قال الصنعاني في سبل السلام عند شرح هذا الحديث: عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، ولي الأمر والحاكم، وكأن المراد بخليفة أي قطر من الأقطار، تمام؟ إذ لم يجتمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. وقوله وفارق الجماعة أي خرج عن الطاعة الذين الجماعة خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم بهم شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. مسألة هنا مهمة. الأحاديث ظاهرها لا يكون أمير للمؤمنين عامة إلا من قريش، والحديث البخاري ومسلم الأمر منتهي، ولكن القضية لابد من الوعي، ولابد من مراعاة ما يحدث. كما قال الصنعاني: الفرق بين إفريقيا والصين، وبين جنوب أفريقيا مثلا واليابان، والقطب الشمالي والقطب الجنوبي، والقارات متسعة وكثيرة، فلا يستقيم شرعا ولا عقلا أن يكون هناك إمام لكل مسلم في الدنيا، هذا لا يستقيم. فقال كذلك الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار كتاب السير في أوله، قال: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايتهم. فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه، كذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مات. فالتكليف بالطاعة والحال في هذه الحالة، يعني هذا تكليف بما لا يطاق، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف نفسه إلا وسعها. قال: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب، فضلا عن أن يتمسكوا من طاعته، وهكذا بالعكس. فاعرف هذا، فإنه من المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين من كانت له الولاية السلمية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. قال: ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. قلت: وانظر كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لعبد السلام برجس، القضية الرابعة. قلت: وكذلك في المسألة دليل آخر، كل هذا في الهامش، وهو ما رواه البخاري عن أنس عن ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. والعبد الحبشي ليس بقرشي قطعا، فهذا دليل على صرف الأحاديث، لأن هذا الحديث في البخاري ومسلم، وإن كان عبدا حبشيا. وغير ذلك، الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، كان مثلا يبعث عمر بن الخطاب على البصرة أبو موسى الأشعري قاض عليها، فالبصرة بعيدة عن المدينة وعن أمير المؤمنين. فهذا لضرب المثال، لأن المسألة هنا الأقطار توسعت في بداية الإسلام، ليس هناك هذا الكم العظيم، هنخش على 2 مليار، والمليار 1000 مليون، والأمصار والقرى متفرقة وواسعة وكبيرة، أمر يعني يدخل فيه قاعدة الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والأزمان والمكان. وعندنا حديثه: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فالمسألة هنا لابد من الوعي والفهم، حتى المسائل التي تعين فيها ولي الأمر بشدة، ومع ذلك له السمع والطاعة. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة. قال: والجهاد ماض قائم مع الآئمة بروا أو فجروا، لأن طاعة ولي الأمر أنت ملزم بطاعته، إن أو أرسلك إلى بلد تحارب فيها، وإن أرسلك إلى كذا. فقال: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ليس بشرط أن يكون برا وتقيا. وعندنا حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن اليمان: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فانظر إلى الصورة. فقال: حذيفة وكأنه اشتد عليه الكلام، قال يا رسول الله ماذا أفعل إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. كما بيّن شيخ الإسلام تيمية في السياسة الشرعية كتابه المهم في هذه المسألة، وروى أثرا، روي هذا الأثر أنه لو ظل وظلت مصر أو قطر من الأقطار أو مصر من الأمصار يحكمون بحاكم فاجر 60 سنة أولى من ألا يكون هناك حاكم في يوم واحد. فانظر إلى هذا الأثر، الحاكم يضبط المسألة. وما قاله عثمان بن عفان رضي الله، عثمان بن عفان رضي الله عنه قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن. يعني إيه؟ الحلال بين والحرام بين، والناس يعلمون من الكتاب ومن السنة الحلال والحرام. إن الله يزع بالسلطان، السلطان عندما يكون هناك زجر وسجن أو قصاص أو معاقبة لمن يفعل الحرام ويفسد في الأرض. لا يكفي أن نعلم الحلال والحرام وليس هناك ضوابط تدفع الناس على عدم الإفساد في الأرض، فولي الأمر يصدر القوانين ويحكم ويضبط الأمر حتى لا يتجرأ الفساق والفجار والسراق والقتال على هلاك المسلمين. إن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن. قال والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان. إنه على عهد رسول الله والخلفاء الراشدين وعهد معاوية ومن بعده عمر بن عبد العزيز كان ولي الأمر، وكان الحاكم هو حاكم وعالم ورجل تقي ويعلم دينه ويعلم معتقده ويعلم المسائل العلمية والمسائل العملية. فقال والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، فكان السلطان ولي الأمر والحاكم والذي يحج بالمسلمين كل سنة. ولم يكونوا وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، ده مش شرط، هذا مش شرط. يعني بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية ثم أتى بعد وبعد عمر بن عبد العزيز أتت أمور عظيمة جدا، يعني نسأل الله السلام والعافية. فلا بد من ضبط هذا الأصل الذي هو أصل أهل السنة والجماعة. قال ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا. ضابط هذه المسألة بالتتبع والاستقراء إنما يخرج هذه المسألة وهذا الأصل وهذا الباب الكبير تحت المقاصد الشرعية ومنظومة المصالح والمفاسد، المصلحة والمفسدة، هذا هو الأصل في المسألة. حتى لو جاروا وكذا وكذا وكذا وكذا، لذلك قال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا، قال ابن تيمية وابن القيم ما حدثت فتنة ومصيبة وبلاء للأمة إلا من الخروج على الحكام. أيقنوا بذلك مهما كان صلاح الدين الذي يتكلم الناس به كلاما كأنه من الخلفاء الراشدين، وطرد الصليبيين من الشام ومن فلسطين، وإلى يوم الناس هذا يثنون على صلاح الدين ثناء عظيما، مع أنه كان شيخه رجلا يقول بالحلولية كابن العربي والشبلي كما قالوا، قال ما في الجبة غير الله، يقول على نفسه ما في الجبة غير الله، فاتحد الإله مع العباد والعباد مع الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما في الجبة إلا الله، يقول أنا الله والله أنا، لا إله إلا الله، إلحاد. ولكن هو رجل ولي أمر، وشيخه قال له هذا وأخذ بمذهبه، وأفاد المسلمين إفادة عظيمة جدا، حتى ظل هؤلاء الذين طردهم صلاح الدين بعد مئات السنين. فانظر إلى الغل والحقد والحسد على أهل السنة وعلى المسلمين، فلما رجعوا قالوا ها نحن عدنا يا صلاح. فانظر، نسأل الله السلامة. والشاهد المسألة هنا لابد من هذا الضبط وهذا الفهم وهذا الوعي، والناس يتبعون مشايخهم. يعني في فتنة خلق القرآن في عهد أحمد بن حنبل الواثق والمعتصم، فكانوا أولياء، وكانوا في في في في فترتهم وزمنهم هم الذين واستحببوا ذلك جدا. ترجمت كتب الفلاسفة والمناطق اليونانيين، فنقلوا إلينا هذا حتى فسدت الدنيا وفسد الدين وفسد الدين. فكانوا يأخذون بأقوال أئمتهم وعلى أقوال علمائهم وعلى حسب العالم. ففي هذه الحالة القضية لابد من الوعي ولابد من الفهم. لذلك قال الفقيه كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود: عليكم بفقه ابن أم عبد. فقال، وهو حديث يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس صحيح ابن أنس بن مالك في صحيح البخاري. فقال عبد الله بن مسعود، وذكرت الأثر أكثر من مرة: لا يأتي على الناس يوم إلا عام إلا الذي بعده شر منه، أما إني لا أعني عاما أخصب من عام في زراعة وفي ماء وفي خير وفي أمور كثيرة، لا أما إني لا أعني عاما خيرا من عام أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يمضون ثم لا تجدون غيرهم، ثم لا تجدون شيئا بعدهم، يعني يقيسون الأمور بآرائهم. فانظر إلى الكلام، ثم يجيء قوم يقيسون الأمور بآرائهم. هؤلاء علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم ذهبوا، ثم يأتي قوم يقيسون الأمور برأيهم. فجعل ضابط المسألة لا على الأمير ولا على المسائل الاقتصادية الشديدة، إنما جعلها على العلماء. فهذه مسألة لابد من فهمها ووعيها. قال: والانقياد لمن ولاه الله أمركم، لا ننزع يدا من طاعة ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر فيه معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه، لا تمنعه حقه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال: وليس لك أن تخرج عليه. حديث صحيح البخاري ومسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو ضبط، كما قال تعالى: والذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم، قال في الآية من سورة النساء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمعناه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عندما يأمرونكم بطاعة الله ورسوله، هذا هو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب احترامها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف لسانك ويدك وهواك والله المعين. الإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب احترامها، هناك فتنة اعتزلها اعتزالا كليا وإلا لهلكت وأهلكت. الصحابة رضي الله عنهم حدث بينهم الشقاق العظيم في جمل وصفين، وبينت الإجماع على علي بن أبي طالب وهو على الحق، إجماع نقله أبو بكر بن العربي القاضي المالكي. فحدثت فتنة، فبعض أهل الصحابة اعتزلوا هذه الفتنة، منهم محمد بن مسلمة وكثير من الصحابة، فلأن الفتنة عظيمة قتل فيها 70,000 من الموحدين المسلمين، فالفتنة عظيمة. فالأمر عندنا أصول وأركان وأسس أجمع عليها أهل العلم، أما الذين يبغون ويريدون ومقصدهم ومرادهم الحكم، حدث ما حدث للإخوان في 2011 وما بعدها، وحدث ما حدث للإخوان كذلك في تونس، وحدث ما حدث للإخوان في الجزائر، مات حوالي 100,000 أو أكثر في الجزائر. فالقضية هنا هذا أصل، ولا تنزع يدا من طاعة، لكن الإخوان أرادوا الحكم، وحدث ما حدث لهم في مصر، وحدث ما حدث لهم في تونس، وحدث ما حدث لهم في السودان، وحدث ما حدث لهم في الجزائر وفي أمور كثير، وكذلك حدث في تركيا. فالمسألة هنا لابد من قيام هذه الأسس الشرعية والعقائد القرآنية والسنية والإجماعية، وهذا صلاح العباد والبلاد. لا ننظر إلى المسائل السياسية والتي نقول كذا ظلم وجور وكذا وكذا، هذا لا يستقيم، هذا يؤدي إلى فساد الأمة. ونحن الأمة مشتتة جدا جدا كغثاء السيل، فانظر حولك من أهل كله، نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال والكف عن أهل القبلة، فلا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه عن الإسلام بعمل. هو قال الكلام قبل ذلك ويؤكد ذلك مرة أخرى لأهمية هذه المسألة. والكف عن أهل القبلة، لا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه عن الإسلام بعمل، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي، وتصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي، نحو كفر من يستحل، نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يبتدع أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، فاتبع ذلك ولو تجاوزه. يعني مثلا حديث ما رواه مسلم في صحيحه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا حديث ثابت. ولكن حديث عبادة بن الصامت في مروه السنة الأربعة والإمام أحمد، وتكلم على الصلاة فقال فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فأمره إلى الله يكون في الموحدين، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أما الكافر فهو مخلد في النار بالكتاب والسنة والإجماع. فإذا تارك الصلاة، هذا الحديث صرفه الحديث الثاني، صرف حديث عبادة بن الصامت حديث جابر بن عبد الله، فقال هنا نحو كفر من يستحل نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، لأن شرب الخمر الآية موجودة، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكلها معاصي وكلها كبائر، ولكن لا يصل إلى حد الشرك. لذلك معلوم عند أهل العلم من الدين بالضرورة، هناك أناس ليسوا بمسلمين على الملل وماتوا عليها، منهم ما لا يقتل، من لا يقتل ولا يزني ولا يكذب ولا يشرب الخمر ويأتي بالأموال لينفقها مع الناس مع كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعلى هذا الخير كله لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فانظر الأمر عظيم، انتبهوا لذلك، لأن هذه المسائل تدخل فيها المسائل العقلية. يقول هذا كما تقول يا شيخ فعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مع كل هذه الأمور لا يدخل الجنة؟ نعم لا يدخل الجنة. هذا صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد، أي أحد، امرأة، رجل، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي كان من أهل النار، انتهى الأمر مهما كان. طيب، قال والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك. عندكم كتابي موجود PDF من سنين يعني، وشرحته كاملا في هذا المسجد، كتاب الشريعة الفرقة الناجية، عقيدة أهل السنة والجماعة وأثرها في الأمة. الكتاب حتى يعني أول كتاب أطبعه مشكول بالنحو، يعني مشكول، والبي دي اف موجود على الموقع، يعني لو يريد بعضكم يطبعه ويقرأه. شريعة الفرقة الناجية، عقيدة أهل السنة والجماعة وأثره في الأمة. فبينت مسائل العقيدة وفصلتها، الشفاعة وكذا وكذا، أمور كثيرة، ولكن هنا السياق على مسألة ما قالوه في أن الصحابة اختلفوا. والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك، الأحاديث في البخاري ومسلم وفي السنن وفي المسانيد وفي المعاجم وفي كل شيء، ولا ارتياب في ذلك، وهو أكذب الكذابين، أكذب الكذابين، وعذاب القبر حق يسأل العبد عن دينه. ويؤصل لك هذه الأمور بكلمات بسيطة، وهذا الكلام مفصل في كتب العقيدة كما في كتابي شريعة الفقه الناجية. وهو أكذب الكذابين وعذاب القبر حق يسأل العبد عن ربه. في هذه المسألة جل من أنكر عذاب القبر من الفرق التي ليست من أهل السنة يقولون كما قلت قبل ذلك مسألة الأحاد، وهذا باطل وضلال وهوى وهوس كذلك. الإجماع نقله أهل العلم سلفا وخلفا أن حديث الأحاد في الأمور العملية والأمور العلمية، الأمور العلمية هي التوحيد والمعتقد وكذا، الأمور العملية البيوع والمعاملات والصلاة والزكاة وكل الأمور التي فيها اختلاف. فهنا أتوا وقلت لك حديث البخاري ومسلم لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن ليعلمهم الدين، بدأ فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله كتب عليهم الصلوات الخمس الحديث. فهنا أنكروا عذاب القبر، وعذاب القبر حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه وعن الجنة وعن النار، ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبر. نسأل الله الثبات، اللهم أمين. لما قبض الله سبحانه وتعالى قبضة وخلق منها آدم، فجمع من الأرض من كل أجزاء الأرض جزءا منها، فلذلك أتت الأمم ونسل بني آدم الأحمر والأبيض والأسود ومن هنا وهنا وهنا وهنا وهنا. فعندما يدخل الإنسان قبره عند الموت وهو خلق من الأرض، فالأرض عندما يأتي إليها ابنها تضمه ضمة هي ضمة القبر، تختلج أعضاء في صدره وعظامه يختلط بعضها ببعض، وهذا أمر شديد سواء كان فاسقا أو مؤمنا. نعم، فقال نسأل الله الثبات، وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، كما فصلت في كتاب شريعة الفرقة الناجية والأحاديث في البخاري ومسلم، حوض ترد عليه أمته وله آنية يشربون بها منه، والصراط يشربون منها فلا ظمأ بعد ذلك في الجنة، والصراط حق يوضع على سواء جهنم، هو كالشعرة سبحان ربي العظيم، ويمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك، والميزان حق يوزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن يوزن، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فتموت فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيموتون فيقومون لرب العالمين للحساب وفصل القضاء والثواب والجنة والنار، واللوح المحفوظ يستنسخ منه أعمال العباد كما في حديث مسلم صلى الله عليه وسلم، إن الله قدر مقادير الخلائق أو في رواية المخلوقات قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فينسخ من هذا الذي كتب من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض من 50,000 سنة، فكل هذا موجود في اللوح المحفوظ. قال يستنسخ أي من اللوح المحفوظ منه أعمال العباد لما سبق فيه من التقادير والقضاء، والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر فتبارك ربنا وتعالى، والشفاعة يوم القيامة حق يشفع في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما شاء الله، كما في حديث عبادة بن الصامت إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وكما قال أهل العلم وذكر ذلك عنهم ابن حجر في فتح الباري في حديث يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، قال هذا الرجل آخر من خرج من النار ودخل الجنة، وهو من هذا الرجل؟ كما في صحيح البخاري صحيح مسلم قبل أن يموت قال لأهله إن مت فأحرقوني ثم اجعلوا هذا الرماد جزء في البحر وجزء في البر، فلما مات أحياه الله سبحانه وتعالى وقال لما فعلت ذلك؟ قال خشية منك يا ربي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو خوف منك. فهنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالأصل العذر بالجهل، هو يخاف من الله وشك في قدرة الله على إحياء الموتى، فأتى بأصل من أصول الخروج من الملة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعله من أهل الجنة بعد ذلك بعد أن عذب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خشيتك يا ربي. فهذا الحديث من أجود ما يكون، من أجود ما يكون في مسألة العذر بالجهل. لذلك تكلمت من سنين على بعض المشايخ حتى المعاصرين المشهورين يعني، فأصر بعضهم على أنه نعم منهج السنة والجماعة أنه العذر بالجهل، ولكن إن قصر العبد في الجهل وكان أمامه كما يقولون العلم موجود والكتب موجودة والسيديهات موجودة والمساجد موجودة، لماذا لا تتعلم؟ فهذا لا يعذر بجهله، ليس كذلك، ليس كذلك. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو قصر ولكن يدخل أمره في العذر بالجهل. فالذي قال من أهل العلم أنه قصر فلا يعذر بجهله ليس كذلك. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني من قال هذا الشيخ الفوزان حفظه الله، ولكن المسألة لابد من فهمها حتى لا يحدث اللبس. النبي في قبره الآن، النبي قبره في بجانب مسجده، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث بين أنه رأى موسى في قبره كذا كذا كذا. طبعا كله هذا عموم كلي، نعم، ولكن هناك بعض الخصوصية في مسألة الأجساد، الشهيد والنبي لا يتحلل جسده، وهذا بالإجماع يعني، ومعلوم من كتب الحنابلة أن الإمام أحمد بن حنبل أراد أمير المؤمنين بعد أن مات الإمام بحوالي 200 سنة تقريبا، فأراد أن يدفن بجوار الإمام أحمد، فذهبوا ليدفنوا هذا الأمير، فوجدوا الإمام أحمد كما هو، ما تغير شكله ولا وجهه، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. هذا الأنبياء لم يكون في يعني من تقول؟ ضمة القبر. ما؟ أيوة. الأنبياء تحت هذا القبر. والله هذا عموم كلي. هذا عموم كلي. هناك خصوصية. كل خصوصية له دليل. لها دليل. كل خصوصية له دليل. فنسير وراء الأدلة حتى نأتي بأمر يخصص. ما سبحان ربي العظيم، يعني الكثير من أنبياء بني إسرائيل ذبحهم وقتلهم، تعال أنت وهو همسك قدرابكم ده عم عملوا مش عارف أول امبارح، تعال هنا هاتوا هاتوا هاتوا يجيبوا هنا خلاص، يلا يلا مع السلامة. ما خلاش نصلي المغرب من قيمة يومين يعني، وطرنا كلنا هو والواد التاني ده، ربنا يهديه. الشيخ والذي لا يقبل بالإجماعات ونأتي إليه بالدليل، ماذا نستطيع نقول له؟ اديله في دماغه، أضربه فوق رأسي. الإجماع موجود والكتاب والسنة، نعمل له إيه يعني تاني؟ سبحان ربي العظيم. طب ما هذا؟ ده هوى. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل وبيان. أرجع للمسألة التي قلت فيها، أنبياء بني إسرائيل، يحيى يحيى بن زكريا ذبح وقتل، فقضية ضمة القبر سهلة يعني. فالمسألة بارك الله فيكم، فمسألة الإجماع ده كلام يعني، أتيت له بالدليل وكتاب والسنة. هي القضية هنا إيه يا إخوة؟ القضية في الخلل العلمي، بمعنى رجل كان شيخه على منهج ما، وشيخه وصل إليه الدليل، وقد يصل إليه الإجماع والحديث والآية، ولكن شيخه يتأول ويقول الحديث موجود الإجماع، ولا يدخل مسألتنا، لا تدخل في هذا. فهنا الذي أدندن عليه طوال عمري، الكل يؤخذ من قوله ويرد. نعلم من أهل السنة في مصر كانوا في غاية الذب عن الله ورسوله، وكانوا يحاربون الخوارج والتكفيرين وكذا وكذا وكذا، وابتلاه الله حتى ضل ضلالا مبينا. القضية في أن يوفق الله سبحانه وتعالى إنسان على الثبات على الحق إلى أن يموت، تمام؟ ففي هذه الحالة لابد أن يكون عندك ضابط تعلم به الحق من الباطل، الفرقان الذي يفصل بين الهدى والضلال والسنة والبدعة. إن أخذت كلام شيخك، فإن لم يكن عندك المكانة لمعرفة الحق من الباطل، لبس عليك شيخك، قد تصل ويصل بك الأمر إلى أن تموت على ما قاله شيخك، وشيخك ضال مضل. وبعدين بقى يلا اطلعوا بره، يلا لو جيت انا اضربك. يلا امشي. فالقضية هنا المرجع، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، هذا أصل. فالقضية هنا ليس العيب في الشيء في الشيخ فحسب، العيب في طالب العلم الذي لا يضبط الأمر. احنا وقالوا سمعنا وأطعنا، لمن؟ لله ولرسوله، الإجماع مش للشيخ. شيخ مين؟ احنا أناس وبشر نخطئ ونصيب، الله أكبر. فالقضية هنا أصل المشيخة وأصل التدريس أن يجعل الشيخ صاحب المعتقد السليم الضابط والقواعد التي بها يفهم ويعلم الحق من الباطل. وهذه القواعد لها الأسس، والكتاب والسنة والإجماع والاستنباط الصحيح والاستخراج السليم والمقاصد الشرعية، كل هذا الذي يضبط لك الأمر. لكن ما هو المسألة هنا؟ اختيار الشيخ أولا في مسألة المعتقد، وأنه من أهل السنة ليس من أهل البدع، وكذلك قد يكون من أهل السنة بعيدا عن أهل البدع، وعنده هوى وعنده شهوة. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فطبعا بلا شك أي إنسان يرفض الكتاب والسنة والإجماع ويتأول، هو مش هيرفض الكتاب ولا السنة والإجماع، هيكون هناك بعض التأويل الذي يصرفه عن الظاهر. فإن قابلت مثل هؤلاء لا تتكلم معهم من غير أن يكون عندك الحجة، وتكون الحجة التي تمكنك من الرد عليه. لكن غالب الإخوة هداهم الله عندما يحدث لهم الخلل في هذه المنظومة التي أقول عليها، يتكلم مع رجل يشبه عليه المسألة ويلبسه، فيكون الأخ من أهل السنة يبهت ما عرفش يرد عليه، يقول بص انتوا على باطل، تقول أهل السنة احنا أحسن منكم. فما ينفعش، لابد أن تستقيم الأمور. لا تتكلم مع رجل عنده هوى أو عنده شبهة في من أهل الأهواء، لا تتكلم معه حتى تكون عندك الحجة التي تقنعه. فإن لم تكن عندك الحجة فاسكت، قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. ففي هذه الحالة لابد من الاستعداد، لأنك في مجال العلوم ومجال التدريس، فلابد أن تكون عندك الملكة التي تستطيع أن تدفع عن السنة ما يشيبها من المفاسد. طيب، والشفاعة يوم القيامة حق، ليس هناك شفع له في هذه الأمة إلا أبو طالب، لما آخر ما قاله قال هو على ملة عبد المطلب، والنبي قال له في صحيح البخاري ومسلم يا عماه قل لا إله إلا الله أشفع بها لك يوم القيامة، ولم يحدث هذا. فشفع له رسول الله لما كان عنده من هذا الجهد الجهيد والنصب العظيم الذي قوى به الإسلام وقوى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من صناديد مكة، وأبوه أبو طالب كان رئيس وإمام مكة قريش يعني. فالمسألة هنا هذا يستثنى مما قلته في مسألة الذي يموت على غير لا إله إلا الله لا شفاعة له وهو في النار خالدا، وكذلك أبو طالب كذلك، يعني تحت قدميه نار يغلي منهما قدماه رأسه، فهو خالد مخلدا فيها. ولكن هذه الشفاعة يعتبر تخصيص خصه الله ورسوله لأبي طالب لما كان عنده، لأنه كانت الصحابة كان قريش لا يستطيعون إيذاء رسول الله ولو حدث إيذاء قليل فكانوا يجلون أبا طالب. فلما مات أبا طالب الأمر تغير. فالقضية هنا نعلم مسألة العموم والخصوص. قال: والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع في قوم فلا يصيرون إلى النار ابتداء، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما شاء الله ثم يخرجهم من النار، وقوم يخلدون فيها أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل، ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار. هذا الحديث البخاري ومسلم. يا أهل النار خلود بلا موت، يأتي بكبش، خروف بكبش، يذبح النار ومثل في الكبش. يا أهل الجنة خلود بلا نار، بلا خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت كذلك. فهو الحديث البخاري ومسلم، تمام. فقال هنا: وقوم يخلدون فيها أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله. شرك وتكذيب وجحود. الجحود المعرفة بعد اليقين، تيقنوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها، علموا وتيقنوا، ثم صدهم الهوى والنفس والكبر والجحود والكفر بالله. ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل، وخلق الخلق لهما، ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. فانظر إلى هذا الخصوص، ولبس على الكثير من طلبة العلم. فإذا احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وكذلك الآية الثانية: كل من عليها فان، ونحو هذا مما من متشابه القرآن، قيل له: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك لا محالة، لأن الله كتب عليه الفناء. كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. هنا استخدموا كل، وكل من أشد صيغ العموم، كجميع وكافة. فهذه هي الشبهة. ولكن حتى أبدا، حديث خالدا مخلدا فيها أبدا، حتى أبدا حدث فيها الخصوص والنسخ. فهنا قال قال قيل له: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك. الجنة والنار خلقهما الله للبقاء لا للفناء، انتهى الأمر، ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، والحور العين. قال: لا يمتن عند قيام الساعة، ولا عند النفخة، ولا أبدا، سبحان ربي العظيم، لأن الله خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع ضل عن سواء السبيل. فانظر مسألة. لذلك كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين شرحت هنا من سنين طويلة، يعني والله حتى الإخوة كثير منهم قال يعني بعد أن انتهيت من هذا الكتاب يعني تمنوا أو أن لم ينتهي الكتاب لأهمية القواعد التي كتبتها في هذا الكتاب. فجعلت كتاب قواعد الأصولية أصل في مسألة المسائل العقدية والتوحيد، لأن علم أصول الفقه قال المتكلمون هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الاستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. كلمة العملية هنا لا تستخدم القواعد الأصولية التي هي أصل الفتوى إلا في مسائل المعاملات. فقلت لا، قضية هنا هذه القواعد الأصولية علم أصول الفقه في المعتقدات قبل المعاملة، لأن المعتقد هذا هو الأصل، فسميت الكتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. خلاص تفضل. قوله كل من عليها فان، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، يلبس على الكثير من الناس كيف هذا لو لم يعلم هذا الإجماع، أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار للبقاء لا للفناء، والكلية كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، واستثنى كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، فإذن غير وجهه فان. فالآية بين في أنه كذلك الحور العين وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن هناك إجماعات. فكما أقول دائما انتبهوا لذلك، لا يتعجل أحد في معرفة الراجح من المرجوح حتى يلملم شتات الأدلة الشرعية وليصل إلى الأحكام الصحيحة. دي مسألة مهمة جدا للغاية. قال وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا السابعة، وعرش الرحمن فوق الماء، والله تعالى على العرش، والكرسي موضع قدميه، وهو يعلم ما في السماوات والأراضين وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحر ومنبت كل شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة وعدد كل كلمة وعدد الرمل والحصى والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وتمتمأتهم، فانظر لا إله إلا الله، وما توسوس به صدورهم وأنفاسهم، ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة، وما هو أعلم بهم. قلت في الهامش هنا، أخرج الدارمي في الرد على الجهمية عن ابن عمر رضي الله عنه قال احتجب الله ما من خلقه بأربع، بنار وظلمة ونور، في كلمة هنا بنار وظلمة ونور، في كلمة ناقصة هنا، وهو موقوف، قال موقوف بسند صححه الشيخ الألباني أفاده محقق الكتاب. قلت ومثل هذا له حكم الرفع، لأنه يقال من قبل الرأي لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد. فالمسألة هنا كلمة ظلمة، إيه؟ كلمة ظلمة، ماذا؟ كلمة ظلمة ظلمة ظلمة، هنا نار وظلمة ونور، والكلمة الرابعة هو قال أربع، وهنا ظلمة يبقى ثالثة، فأنا وقفت عنها، راجعها إن شاء الله. تمام. فقال احتجب الله سبحانه وتعالى من خلقه بكذا. فهذه الكلمات الذي قال حرب الكرماني من أجود ما يقوم، يبين فيها هذه الحقائق العظيمة التي تبين عظم الله سبحانه وتعالى. خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا السابعة، وعرش الرحمن فوق الماء، نحن ما نرى إلا وجه السماء الدنيا ولا نرى ما فيها وما صورتها، والسماوات السبع والعرش والكرسي والسماء والأراضون السبع ما نرى إلا سطح الأرض الأولى، ولا كل هذا إجماعات تبين هذا، ولا بد من الإيمان والصدق واليقين، كل هذا وإلا لهلكت وأهلكت. فقال وهو يعلم ما في السماوات والأراضين وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قاع البحر. نسأل الله سبحان ربي العظيم، يعني هناك مش ملايين، مليارات وتريليون من أنواع وصور الحيوانات والمخلوقات، سواء في البر أو في البحر أو في الحشرات أو في الطيور، في كل شيء، حتى في حبات الرمل، الرمل يختلف والتراب يختلف، هناك رمال وتراب سميت بكذا ويستفاد منها الناس، والمعادن التي تخرج، أمور عظيمة عظيمة عظيمة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلذلك أهل العلم الدنيوي إنما عندما يفتح الله عليهم ويرون ما يحدث من هذه الأمور التي تظهر في هذه الأزمنة الحالية والآنية، عندما يفتح الله عليهم بآية أو بحديث يرجعوا ويفهموا ويؤمنوا بالله ورسوله. فقال ومسقط كل ورقة وعدد كل كلمة وعدد الرمل والحصى والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وتمتمتهم وما توسوس به صدورهم، كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا العلم يجعلك في رهبة ورغبة بين الترغيب والترهيب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قضية مزج هذه الأمور مع المعتقد الصحيح، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعلم علمه ولا يحيطون به علما. هذا العلم والقدرة تجعلك في يقين أن الله سبحانه وتعالى يحفظ المؤمنين ولو حدث لهم ما حدث من البلاء، قد حدث للأنبياء والمرسلين كذا وكذا وكذا، ولكن اليقين، اليقين كما قلت أصل اليقين. قالوا اليقين العلم الذي هو فوق المعرفة والدراية، فوق الدراية والمعرفة. واليقين كما قلت سكون الفهم وثبات الحكم وزوال الشك. وقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال أهل العلم اليقين هنا هو الموت، لأنه أعظم يقين، وهذا لا يخالف معنى اليقين في اللغة وفي الشرع، واخد بالك. فالمسألة هنا هذا اليقين عندما يستقيم منهجك وعقيدتك لا يضرك شيء. أو رب الكعبة تتوكل على الله، هو الرازق ذو القوة المتين، وهو القوي الجبار القاهر فوق عباده، مهما حدث لك من أهل الأهواء ومن أهل الظلم ومن أهل كذا وكذا وكذا، فإن كنت على الجادة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية فيها كل الخير، وكما قال أهل العلم والشافعي هذه الآية تكفيكم في كل هذا الدين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقوال عظيمة، ومن جملة هذه الأقوال ما قاله الإمام سهل بن عبد الله التستري، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله باتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع والأهواء. حتى أهل الأهواء إن كنت على الجاد، ومن يتق الله والتقوى الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إن نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فقال ومن يتق الله أي يتبع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل الأهواء والبدع. فقال ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة، وما هو أعلم بهم. فإن احتج مبتدع أو مخالف بقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لذلك قالوا بالحلولية ما في الجبة إلا الله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، ونحو هذا من متشابه القرآن، فقل إنما يعني بذلك العلم. هذا الذي قاله الإمام أحمد، هذه الآية معناها علمه، إحاطته، يبصر ويسمع ويقدر ويعلم ويرى وهكذا. قال فقيل إنما يعني بذلك العلم، فقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني يحل مع الناس ومع خلقه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كن. فالقضية هنا، هي المشكلة هنا، أولا الخلل في منظومة الاستنباط، استخراج المعلومة والحكم من الحديث أو الآية. أنت لا تفهم، فتأخذ ظاهر الكلام على أن الله مع الثلاثة والأربعة والخمسة، وليس كذلك، لأنه الرحمن على العرش استوى، بائن عن خلقه، بعيد عن خلقه، الرحمن على العرش استوى. فجعلوا هذه الآيات، أخذوها بدون فهم ودون علم سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية، يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لو اجتمع بعض الناس في الحمام، الحمام اليوم الذي يقضى فيه الحاجات، وقديما هو الذي كان في السلف، يعني كانوا يدخلون يغطون مثلا عورة المغلظة فحسب، ويغتسلون من الدهون التي في الجسد، بيسموها في هذه الأونة السونة اللي بتدخل وتفعل كذا وكذا وكذا وكذا. وقد يكون هناك بعض الأمور يحدث فيها الناس، تدخل حمامات ليس فيها فواصل، حمامات يقضون حوائجهم، الغائط والبول. هذا رأيته فعلا بنفسي وتعجبت جدا، بعض الـ بتوع كرة القدم، يعني شباب الصغير تحت 13 و14 كان عندهم، يخلصوا التمرين يخشوا الحمامات، لزقوا في بعض ده يستحمى وهكذا. فهذه سبحانه وتعالى، يبقى مع الثلاثة والأربعة في الحمامات التي تقضى فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فبلا خلاف الإجماع على أنها، إنما هذه الآيات يعلم بها علم الله وقدرته وبصره وهكذا. قال إن الله على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. ولله عز وجل عرش، وللعرش حملة يحملونه، والله سبحانه وتعالى مستو على عرشه وليس له حد، وهذا الحديث ثابت. والعرش والكرسي والملائكة والسماوات والأرض محمولة بقدرة الله سبحانه وتعالى، الحديث ثابت أن الذي يرفع عرش الرحمن سبحانه وتعالى الملائكة، منهم رجله في الأرض السابعة ويده فوق السماء السابعة تحت العرش، وكل ذلك محمول بقدر الله وقدرته سبحانه وتعالى. لا يقولون هذه الملائكة تحمل العرش، ولو ليس هناك ملائكة لخر العرش، تعالى الله ذلك عن ذلك علوا كبيرا. فانتبهوا إلى هذه الأمور التي تكون فيها بعض الشكوك التي تلبس على الناس دينهم. قال تعالى والله سميع، عز وجل سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى ولا يسهو، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا بد من، ومعنى الدعاء أن تفهم معنى الاسم وتعمل به، يا وتدعو به، يا عليم علمني، يا رحيم ارحمني، يا حفيظ احفظني، تعلم الاسم وتعمل به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حفيظ لا ينسى ولا يسهو، قريب لا يغفل، ويتكلم وينظر ويبسط ويضحك ويفرح، كل هذه أحاديث كما بينتها في كتاب شرع الفقه النجية، ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويغضب ويسخط ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنح، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد. وخلق آدم بيده على صورته. هنا في الحديث قلت في الهامش، الضمير هنا عائد إلى الله عز وجل فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا نظير ولا تأويل. قال قلت: وروى ابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، الرجل منكم إن أراد أن يضرب لا يضرب على الوجه، سواء أولاده أو امرأته أو ما شابه، لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة الرحمن. صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية كما في فتح الباري. إمام الأئمة كما قال عليه أئمة الحديث ابن خزيمة، له صحيح ابن خزيمة وله كتاب التوحيد، هو مجلدان عندي يعني، فأول هذا الحديث، فلذلك أخذوا عليه هذه المسألة، لأن المسألة صعبة. الحديث في البخاري ومسلم: خلق الله آدم على صورته، وقال هنا: لا تقبحوا الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. على صورته قد تحتمل التأويل، طب صورة الرحمن لا تحتمل تأويل. قال شيخ ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: لم يكن بين السلف في القرون الثلاثة نزاع، انتبه، في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول فيه بكيفية ولا حد. الآيات والأحاديث لله أصابع ويد وبصر، ويضحك ويغضب، وينزل من السماء الدنيا، من عرش إلى السماء الدنيا. فقال هنا أن الصورة ليست بأعجب من اليدين. ماذا تقولون؟ يعني تقولون على الوجه فحسب؟ فالله له يدين، والله له عينين وأذنين، حتى وقف رسول الله على المنبر، فلما بين أن الله سبحانه وتعالى عين وبصر، فأشار إلى عينه وإلى أذنيه، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الآية عظيمة وتبين لك الفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى، فالأمر فوق الخيال. لذلك ليس من أهل السنة والجماعة أن تقول ما صورة الرب، وما كيفية كذا وكذا وكذا، كيفية العين، كيفية اليد، كيف، وكل هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. ثم بداية أصل النهاية الهامش. وقال أبو عمر بن عبد البر الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها الإيمان بما جاء به النبي والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية في شيء منه. أنت لما تيجي تأتي ويبقى ناس من أهل الأهواء تقول أهو شيخ الأئمة إمام الأئمة ابن خزيمة قال أول الصورة على صورته صورة أول الصورة وتأخذون علينا أننا نؤول هذا إمامكم. هنا الأمور فيها لبس شديد، ولكن هذا اللبس إنما يزال عندما تكتمل الآلة العلمية ونعرف المسائل الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هل أهل السنة اختلفوا بالنسبة للميزان؟ لا، أنا بينت هنا وسأكمل أصول المسائل التي فيها اعتقاد ليس فيها خلاف، لكن مثلا سنأتي إليها مسألة هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه أو بقلبه؟ فقال أهل العلم أولا نقل الإجماع الإمام عثمان الدارمي أنه رأى ربه بقلبه، الحديث في مسلم نور أن أراه كيف أراه. واختلف أهل الصحابة، البعض قال رآه بعيني رأسه، والبعض قال رآه بقلبه. هذا الخلاف على أتى من خلال عدم معرفة هذا الحديث، واخد بالك كما سيأتي إن شاء الله. يعني بمعنى إيه؟ هذا ليس بخلاف، كما مسألة الخروج على الحكام، سليمان بن سرد خرج والحسين خرج وعبد الله بن الزبير خرج، والأحاديث 100 حديث في عدم الخروج على الحكام، فحدث عدم العلم بمسألة عند هؤلاء الصحابة. فكذلك في مسألة الحديث بين نور أن أراه، ونقل الدارمي الإجماع على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، لأن الله سبحانه وتعالى منع الرؤية للمؤمنين في الدنيا حتى الأنبياء كلهم. فهنا إن قيل في الميزان أو في غيره حتى في مسألة عذاب القبر، فالمسألة هنا إن شاء الله ستأتي بعد ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.